حبيبي تونسي قرصي قرصي ولا أدوب؟ لا لا لكن أتوب. لا ولا أدوب؟ لا لا ده انت مالي بالهنا الدنيا عليا ومهما قالوا ولا عادوا مهما قالوا ولا عادوا انت وحدك يا حبيبي بس غالي ومكتوب لي حبيبي بس غالي ومكتوب عليه.